أياما معدودات فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني